له دور وله وظيفة، كما قال سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكل كوكب من هذه الكواكب له وظيفة وله دور يقوم به على ما أمره الله تبارك وتعالى به، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومما سخر الله جل وعلا للعباد ما بين السماء والأرض النجوم، قال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فجعل لها وظائف عديدة، منها ما ترجم الشياطين المسترقة للسمع، قال عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. ومن هذه النجوم أيها الأحباب ما يهتدي به العباد في سفرهم وأسفارهم، كما قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم من النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ومما سخر الله عز وجل أيضا من هذه المخلوقات التي سخرها ما بين السماء والأرض السحاب، قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن هذه المخلوقات المسخرة للعباد ما بين السماوات والأرض أيضا الرياح، قال عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذه الرياح التي قال فيها بعض العلماء يرسلها الله عز وجل مبشرة فتبشر العباد، ويرسلها مؤلفة فتؤلف بين السحب، ويرسلها لاقحة أو ملقحة فتلقح بين الأزهار لتخرج الثمار. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإن هنالك مخلوقات أخرى سخرها الله تعالى ما بين السماء والأرض ما لم نرها بعد ولم يكتشفها العلم الحديث بعد، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإن مما سخر الله عز وجل للإنسان في هذا الأرض في هذه الأرض ما يدعو إلى التدبر والتفكر والتعقل، فلقد جعل الله تبارك وتعالى الإنسان في هذه الأرض خليفة، خليفة في هذا الملك الشاسع الطويل، ويسر له التمتع بكل ما تزخر به الأرض من كنوز وخيرات، نعم أنهار وبحار وأشجار وثمار وأنعام ودواب، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فما من شيء إلا سخره الله عز وجل لهذا الإنسان، ولولا تسخير الله له ما سخر وما ذلل. فهل تدبرت العقول وهل تفكرت البشرية في عظيم هذه المخلوقات؟ وهل تفكر الناس وتدبر الناس إلى هذه المخلوقات التي ذللت لنا وسخرت لنا؟ أم أنهم كلما اكتشفوا شيئا جديدا ازدادوا كفرا وعنادا وجحودا للخالق جل وعلا؟ إننا نرى الإنسان في هذا العصر المظلم بالجحود والإنكار والكفر قد طغى وبغى وجحد وجود الخالق جل وعلا، نعم ونسي الإنسان أصله. فكلما اكتشف شيئا جديدا في هذا الكون رد ذلك إلى التقدم العلمي والتطور والرقي، فأصبح كل من يؤمن بالله في هذا العصر أصبح جاهلا وأصبح رجعيا وأصبح بدائيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولله در القائل: سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سل الزهر مزدانا، سل الروض والندى، سل الليل والأصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا زاعما شفى الأمراض من أرداك. قل للمريض شفى وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. وإذ ترى الأعمى مشى وسط الزحام بلا اصطدام، فسله من يا أعمى يقود خطاك. وسل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه، فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. وسله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وسل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا خالق غيره ولا رب سواه، لا خالق غيره ولا رب سواه. فما من شيء إلا الله خالقه، وما من شيء إلا الله عز وجل مسخره. نعم، وصدق الأعرابي البسيط المؤمن صاحب الفطرة السوية الذي ما التحق بجامعة من الجامعات ولا كلية من الكليات وما تأثر بزخم من الأزخام، صدق حيث قال لما سئل عن وجود الخالق جل وعلا، قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف له حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال جل وعلا بعدها: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله تبارك وتعالى منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، منها ما هو مرئي ومنها ما هو مخفي، منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول. نعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فأول نعمة عليك أيها الإنسان نعمة الخلق والإيجاد، ابتداء أن خلقك الله عز وجل وأوجدك في هذا الكون، هذه نعمة كبرى عليك. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى جميع عباده بهذه النعمة فقال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أين كنتم أنتم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن هذه النعم الظاهرة علينا أيها الأحباب نعمة الصحة والجوارح، فإن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، ولا تدرك نعمة الصحة إلا بفقدانها. وإذا أردت أن تدرك نعمة الله عليك بالصحة فلك أن تزور مستشفى من المستشفيات لتلقي نظرة سريعة على أحوال المرضى وما يعانونه من أوجاع وأسقام وما يكابدونه من أورام وأمراض. نعم، ليتبين لك بعد ذلك نعمة الله عز وجل عليك، فإن الأشياء تعرف بضدها. ولذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من فضل عليه. وفي لفظ لمسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون أي مفرط في شكر هذين النعمتين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بل ورد في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الإمام الترمذي وحسن إسناده الإمام الألباني عليه رحمة الله الجلي، من حديث عبد الله بن محصن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في المكان الذي هو فيه أو في بيته، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، أي منعم عليه بنعمة الصحة، معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنعمة الصحة عظيمة عظيمة أيها الأحباب، ولكن ينبغي استغلالها في طاعة الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألك ربك يا عبد الله عن هذه الأعضاء والجوارح، ماذا عملت فيها؟ ماذا عملت فيها؟ فإن استعملتها في طاعة الله الحمد لله، وإن استعملتها في غير ذلك والعياذ بالله شهدت عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فنعمة الصحة علينا نعمة عظيمة أيها الأحباب، يجب شكرها باستعمال هذه الصحة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فيما يرضي الله عز وجل. أيضا من النعم الظاهرة علينا أيها المسلمون نعمة الأموال والأرزاق. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والرزق أيها الأحباب مضمون لكل الخلائق، الذي ضمنه هو الرازق سبحانه. فقال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو نعيم في الحلية، وخرج الحديث الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. الله أكبر. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام ابن حبان ورواه الإمام البزار في مسنده، وهو حديث حسن الإسناد، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله، الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. نعم أيها الأحباب، فما من حي إلا الله رازقه، وما من مخلوق إلا الله طاعمه. فإن الله تعالى يرزق العباد في كل مكان، فسبحان من يرزقهم في كل مكان وزمان، سبحان من يرزقهم وهم به كافرون، سبحان من يرزقهم وهم به مشركون، سبحان من يرزقهم به وهم به جاحدون، سبحان من يرزقهم وهم يكفرون به في الليل والنهار، سبحان من يرزقهم وهم يبارزونه بالمعاصي في الليل والنهار. سبحان الخالق، سبحان الرازق جل وعلا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فإن الله عز وجل يرزق العباد فوق الأرض، ويرزق النمل تحت الأرض، ويرزق الطير في الهواء، ويرزق الحيتان في الماء. قال عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وهذا وما نتمتع به من أرزاق وأموال لا يدرك أيضا إلا بفقدانها والعياذ بالله. فبنظرة سريعة إلى كثير من الشعوب من المسلمين وغير المسلمين، وما يكابدونه وما يعانونه من جوع وعطش وظمأ وأمراض وقلة خيرات وجفاف وغير ذلك، تدرك نعمة الله عليك. فينبغي أيها الأحباب أن نستعمل هذه الأرزاق وهذه الأموال في طاعة الكبير المتعال، وإلا أي إن قوبلت بالمعاصي انقلبت على العبد نقمة. اسمع ماذا قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا كانت قرية مطمئنة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن لم تستعمل هذه النعم التي نتقلب فيها في ليلنا ونهارنا في طاعة الله انقلبت على العبد نقما والعياذ بالله، لأن الله تعالى سيسألك عن هذه الأموال وهذه الأرزاق، ولن تزول قدم عبد بين يدي الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فماذا أنت قائل؟ فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ولذا قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولقد ورد في صحيح مسلم، والحديث أيضا رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة أنه قال: خرج أبو بكر وعمر ذات يوم فجلسا، أي على قارعة الطريق، وإذ هما على هذه الحال جاءهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. فقال الحبيب المحبوب: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: هيا. فانطلق إلى رجل، إلى بيت رجل من الأنصار، فوجدوا زوجته، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أين فلان؟ فقالت الزوجة الصالحة: قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، ذهب يستعذب لنا الماء. فأعدت لهم فراشا تحت نخلة فجلسوا في ظله. وبينما هم على هذه الحال إذ جاء الرجل الأنصاري رضي الله عنه يحمل قربة الماء على عاتقه، لأنه لم يكن عندهم حنفيات وصنابير في البيوت تسكب الماء الحار والبارد، لأن هذه من النعم. جاء يحمل قربة الماء على عاتقه، فلما رأى النبي وصاحبيه قال: مرحبا مرحبا، والله ما زار أحد خيرا من نبي زارني اليوم. ثم انطلق هذا الرجل فجاء إلى النبي وصاحبيه بعذق من التمر، أي عرجون كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اجتنيت لنا؟ فقال الرجل: أحببت أن تكونوا أنتم الذين تختاروا منه. انظروا إلى الكرم. ثم أخذ الرجل شفرته أي سكينة وانطلق إلى ما عنده من الشياه، فقال الحبيب المصطفى: إياك والحلوب، إياك والحلوب. فذهب فذبح لهم شاة، ثم أخذ اللحم فطبقته زوجته، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه حتى شبعوا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: قد أخرجكم من بيوتكم الجوع، فما رجعتم حتى أصبتم هذا، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا يوم القيامة. فهذا من النعيم، الله أكبر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بل لقد ورد في الحديث الذي خرجه الإمام ابن حبان وحسن إسناده الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به، انتبهوا إلى اللفظ، ما قال عليه، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، لكن هنا في حديث أبي هريرة ورواه الإمام ابن حبان قال: أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة أن يقول الله له: ألم أصحح لك جسمك وأرويك من الماء البارد. نعم، لكننا نغفل عنها. ولذلك ذهب عروة بن الزبير رضي الله عنه ليسأل عائشة خالته، وقال: يا خالة، كيف كان عيش رسول الله معكم؟ فقالت: يا ابن أختي، والذي بعث محمدا بالحق إنه لا يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي نار، لا من أجل طبخ قهوة ولا طعاما ولا أي شيء، تمر ثلاثة أهلة على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقد فيها نار. فقال عروة: ما هي خالة؟ فكيف كان عيشكم ومما كنتم تعيشون؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نعيش على الأسودين، التمر والماء فقط، هذا ما كان في بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع النبي وأهل بيته من خبز الحنطة ثلاثة أيام انتباعا حتى فارق الدنيا. ونحن لو نظرنا في نفايات وزبالات بيوت المسلمين لهالك ما ترى. إنما يلقيه المسلمون اليوم في نفاياتهم وزبالاتهم لا يشبع بطونا جائعة ولا يسد رمق الكثير من المسلمين. نعم أيها الأحباب، فإنك تجد الواحد منا يفرض على زوجته أن تطبخ له مرتين أو ثلاثة، بل إن الكثير منا لا يرضى أن يأكل في العشاء ما أكله في الغداء. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رفعت مائدة النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه قط وعليها فضلة طعام. نعم، ووالله لو استطردنا في زهده صلى الله عليه وسلم وفقره لاحتجنا بلا مبالغة إلى عشر جمع، ولكن من أجل أن نتدبر فهو مضات على طريق الحق، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيضا من النعم الظاهرة علينا نعمة البنين ونعمة الأولاد، فإن هذه النعمة حرمها الكثير من الناس، حرمها الكثير من الناس. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فينبغي أن تشكر هذه النعمة وأن لا تكفر. بماذا يكون شكرها؟ بتربية الأولاد على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من النعم الظاهرة علينا نعمة البيوت ونعمة المساكن ونعمة الفرش. قال جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. نعم أيها الأحباب، فالبيوت نعمة والأثاث نعمة والملابس نعمة والأدوية نعمة والخدمات والتسهيلات نعمة، ونعمة الأمن والإطمئنان والأمان نعمة، ولذلك ذكر الله جل وعلا بها قريشا فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فينبغي عليك أيها الأحباب أيها الحبيب أن تستغل نعم الله في مرضاته وفي طاعة الله عز وجل. نعم، وإن كثيرا من الناس يتقلبون في النعم وهم على المعاصي، فظنوا أن ذلك خيرا لهم، ونسي هؤلاء الجهلة أنهم مستدرجون ممهلون غير مهملين. قال رب العالمين: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كان من المتوقع أن يقول: فلما نسوا ما ذكروا به خسفنا بهم، أمطرنا عليهم حجارة من السماء، أغرقناهم، أهلكناهم. لكن لا، انظر، قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. ولذا ورد في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو على المعاصي فاعلم أن ذلك استدراج، الله يستدرجهم وأملي لهم إن كيدي متين. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بل جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالذين يتقلبون في المعاصي وفي النعم يظنون أن ذلك خيرا لهم، فكلما ازدادوا فسقا ومعصية وكفرا كلما در الله عليهم الأرزاق والأموال، يستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن الله تعالى قاطع دابرهم ومستأصل شأفتهم. فيا من تخوضون في نعم الله وأنتم على المعاصي، اعلموا والله أنكم ممهلون غير مهملين وأنكم مستدرجون. فتوبوا إلى الله عز وجل وعودوا إلى ربكم واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين لنعمه المثنين عليه بها قابليها، وأن يتمها علينا برحمته إنه جواد كريم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.